كثير من التلاميذ تنكروا لمشايخهم وتكلموا فيهم وفي فضلهم وفي علمهم، مع أنهم ما علموا العلم إلا من هؤلاء. حتى لو أنت كتلميذ تفوقت على شيخك، احفظ له سابقته حتى لو كنت أعلم من هذا الشيخ. إنك لا تدري أي عملك المقبول، ممكن يكون واحد له في العلم ولا حاجة ويسبق كل العلماء عند الله سبحانه وتعالى. موازين الأعمال هي مسألة مختلفة، تقديرها مسألة مختلفة عند الله تبارك وتعالى. ألم تقرأوا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في الكلب؟ البغي التي تحترف الزنا، مرأة بغي حرفتها الزنا، رأت كلبا يلهث السرى من العطش فرق قلبها، نزلت البيت ملأت موقها جزمة بتاعتها، فردت الجزمة بتاعتها بالماء، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ورجل آخر رأى غصن كلب نحاه جانبا فشكر الله فغفر له. غصن شوك انت ممكن تعملها بدون نية ولا حاجة، وانت ماشي تلاقي ازازة مكسرة ولا حاجة واقعة في الطريق، تقوم ترميها على جنب ما تخش في رجل واحد زي غصن شوك كده، يوم يكون هذا العمل أبرك من عملك كله ويغفر لك ذنبك بهذا. أنت لا تدري أي عملك المقبول، لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا.